أفلا ينظرون المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستجير بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واكتبنا برحمتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام. دكتور، بعد ما كنا على امتداد الحلقات اللي تعدت تحدثنا في موضوع غاية في الأهمية وهو إثبات وجود الله علميا. اليوم باش نتكلم في موضوع تقريبا هو ما يقلش دكتور أهمية عن المواضيع الأخرى، وهو الفوائد العلمية في حفظ القرآن الكريم. تفضل دكتور. بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننساش باش نذكر الساده المستمعين على خاطر ديما يسالوا وقتاش تبث الحصص نتاعنا، نزيد نذكرهم كونه يوم الثلاثاء والخميس 11:30 نتاع الصباح، وتتعاود تتبث تقريبا مع 6 نتاع العشيه، يعني اثر صلاه المغرب مباشره. وقبل ما نبدا في الموضوع هذا، تصور اختي عايده، لو كان لم يبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولم تاتي الرساله للعرب ولكافه الناس كذلك منذ 1430 سنة، كيفاش باش يكون الحال متاعنا؟ كيفاش تلقى العالم والأمة العربية؟ كيفاش تتخيلها؟ باش نبقاو دائما في الجاهلية متاعنا والضلالة متاعنا وعبادة الأصنام ووأد البنات والظلم والقهر للمرأة والغيرها. مش من رحمة ربي سبحانه وتعالى كونه أرسل لنا هذا النبي الكريم محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هو رحمة المهداة بالفعل، وجعلنا إحنا من خيرة الأمم التي أخرجت للناس. ما نقصدش العرب راهو من خيرة الأمم، لا، وإنما هما المسلمين، والمسلمين بصفة عامة اللي قال فيهم المولى سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن كيفاش خير أمة أخرجت للناس؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يجيش هناك وين المصلين. فهمتني؟ إذن هنا المولى وقت اللي قال كنتم خيرة أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن وقت اللي باش نتحولوا للفوائد من حفظ كلام المولى سبحانه وتعالى، نلقاه في أغلب الأحوال أو في الحالات العادية الناس اعتادوا على الاستماع للقرآن الكريم مع بداية اليوم متاعهم. فصاحب المحل للمغازة وصاحب المقهى والسائق متاع التاكسي وسائق النقل العمومي تلقاه يحط المؤشر متاع المذياع متاعه ولا الكاسات على القرآن مع انطلاقة كل صباح، وبعد ساعة أو أكثر يتحول المؤشر متاع الإذاعة يتحول إلى برامج أخرى، غناء وبرامج منوعة وغير ذلك. فأصبح ذكر الله سبحانه وتعالى تشمئز منه بعض النفوس، لا أقول كل النفوس، بعض النفوس، ومربوط بوقت معين من اليوم، مش بوقت بركة، بأيام محدودة ومعدودة في السنة أو في العمر ربما. أتنزيد نوضح هذا أكثر. كيفاش الذوق نلقاه متاع الإنسان تغير، ونلقاه الناس ولا تنشغل تنشغل بأشياء تلهي عن ذكر الله وطاعة الله. علاش؟ على خاطر الذوق متاع الإنسان المؤمن تغير، وأصبح البعض منا يستطيب كل ما يلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى بسبب مرض بعض النفوس أو مرض في بعض النفوس. نعطي مثال الأشخاص هذوما، فلو يصاب منا لا قدر الله بمرض عضوي، شو معناتها مرض عضوي؟ يعني مثلا برودة وإلا كحة وإلا التهاب رئوي، فهالشخص هذا لا يستطيب المأكولات، ما يتلذذهاش، تلقاه الشهية متاعه تنقص. علاش؟ خاطر يقول لك ما عنديش شهية للماكلة، وحتى المذاق متاعه يحسه مر شوية. كذلك حتى وكان تحط له مغرفة عسل في فمه تجي، واللي هي تقريب فيها شفاء بإذن الله، هو يتقزز منه وما يقبلوش ويعيفه ويبدأ له هكا مر وما هوش بنين بالكل. علاش هذا؟ على خاطر الحواس متاعه فزدت بسبب المرض العضوي اللي عنده، بسبب علة من العلاج. العلة المحسوسة هي كالبرودة هذيك ولا الكحة ولا غيرها. كذلك إذا كان مرضت النفس البشرية، أنا نقصد النفس وقت اللي تمرض يعني يضعف الإيمان، هذا هو المقصود نتاعها. وقت اللي يضعف الإيمان يبدو للمريض هذا يكون القرآن عنده لحظات أو فترات محدودة ممكن نسمعه فيه والباقي ما هوش ممكن. نسأل هنا سؤال، وقت اللي تحل بنا كارثة لا قدر الله، مثلا مصيبة الموت، اش يفعل الأهالي متاع الميت لهنا؟ يبدأوا يسألوا على حاجة معينة وهي على القرآن، يعني تراهمش يبدأوا يتسألوا اشني الغناية اللي كان يحبها الميت هذايا، وإلا اشنو الكليب اللي كان يطرب له، وإلا نسمعوه الأغنية اللي كان يحب عليها ما تبقاش في قلبه مدام بحذانا، وإلا شكون الممثل اللي كان يحبه الميت هذا خلنا نسمعوه له ما دام مازال بحثنا لهنا. لا والله أنا عمري ما سمعت سؤال كما هذا في دار ميت، بل اش نسمعهم يتسألوا يندرى الثواب نتاع القرآن يوصل للميت هذا وإلا لا، ويبدأوا يتسارعوا لقراءة القرآن على الميت. والتسرع هذا منين جاء؟ جاء من الفطرة اللي افترنا ربي سبحانه وتعالى عليها. كذلك البعض منا وقت اللي تحل به كارثة لا قدر الله وإلا مصيبة يبدأ يدعي الرب ليل ونهار ولا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويأخذ على نفسه وعلى عاتقه العهود والمواثيق الغليظة، كونه لو نجاه المولى سبحانه وتعالى من الكرب هذايا وتكشفت عليه الغمة هذية سيتصدق وسيصوم وسيقرأ القرآن وربما سيلتزم بالصلاة لوقتها، يعني يعمل نذر لهنا، الالتجاء إلى الله في كل الأحوال. لا مش كان في المصائب فقط، أعرف ربك في السراء وفي الضراء بالفعل. لكن وقت اللي ربي يكشف عليه الكرب هذاك، فينا اللي يثبت ويوفي بالنذر متاعه، وفينا الكثير اللي يغلب الشيطان لعنه الله، وش يقول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. إذن الفترة اللي افتر المولى سبحانه وتعالى الناس عليها هي الأصل، وهي الرجوع إلى الله والثبات على الصراط المستقيم، ونحن نشهد بهذايا. فالمؤسسة الجبارة اللي نحن فيها توا ما هي إلا هداية من الله سبحانه وتعالى للبشر للرجوع إلى الفطرة. كذلك الإذن اللي أعطاه السيد الرئيس على تلاوة القرآن على مدار الساعة في كل من جامعي الزيتونة بتونس العاصمة وجامع عقبة بالقيروان، هذا يشاهد على أنه المولى سبحانه وتعالى ما يضيعش الأمة هذية، بل هو يبعث لها شكون اللي ينير لها السبيل متاحة ويضيء لها الطريق السديد، والله الموفق سبحانه وتعالى. نمشي والفوائد متاع حفظ القرآن أختي عايدة. فحفظ القرآن هو ميسر للناس الكل مهما كان سنهم وعرقهم ولونهم ولغتهم. إيش يقول المولى سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. صدق الله العظيم. وما فماش حتى علاقة بين الذكاء وقل العمر، فقد حفظ القرآن صغار السن وكبار السن، بل حفظ القرآن الأعاجم اللي ما يتكلموش باللغة العربية كما الأتراك والإيرانيين والأندونيسيين والماليزيون والفلبيون، وحافظ القرآن عمره ما يلقى صعوبة في الاستجهاد بآيات الله سبحانه وتعالى وبالقرآن في الحديث متاعه وفي الخطب متاعه وفي تدريسه. أما اللي ما يحفظش القرآن هو يعاني من صعوبة في الاستجهاد أو حتى معرفة آية. حافظ القرآن في كل الأحوال وبصفة عامة بشرط بطبيعة ما يكونش على جنابة وإلا بعيدة، ويلزم يكون بعيد على النجاسة. نعاود الكلام متاعي، كونه حافظ القرآن في كل الأحوال وبصفة عامة ينجم يقرأ القرآن في العمل وهو يقود السيارة متاعه، وإلا يمشي على رجليه وهو مستلقي، وإلا في الظلام، وإلا في السوق، وإلا في المعهد، وإلا في الطائرة. أما غير الحافظ ما ينجمش يقرأ القرآن. كما قلت حافظ القرآن يجب يقرأ في الأوقات هذه وفي الأماكن هذه بشرط يكون على طهارة، يعني على الوضوء الأكبر على الأقل، وبعيد عن النجاسة. كذلك حافظ القرآن ما يخرفش، نزيد نوضح كلامي، بحكم المهنة متاعي كطبيب وبالتجربة القصيرة متاعي في الحياة لاحظت كونه وقت اللي يبدأ شخص يحفظ القرآن وبشرط يكرره وما نسوش، وقت اللي يهرم ينجم يخلط بين الأسامي متاع أولاده، محمد عيط له علي وعيط له يا صالح وهكذا. لكن وقت اللي تتعمد قدامه وتقرأ القرآن وتسمع القرآن وتتعمد تغلط قصدا في أي من الآيات، هو يرجعك ويصلحك ويبدأ عيط ويقول لك لا أراك قريتها بالغلط وهو الصحيح. هنا عمره ما ينسى هذا، نحكي لكم فيها عن تجربة وتنجموا تسألوا غيري ويجاوبكم. بعض الأولياء يحب كونه المكتبة متاعه تكون من أكبر الموسوعات العلمية أو متاع أولاده، لير والأولاد كما قلت، والقرآن يحتوي على علوم الدنيا والآخرة، فيه قصص الأولين والآخرين، فيه حقائق علمية وكونية، طبية، تشريعية، فلكية، هندسية وغيرها، كذلك فيه من الأحكام والقوانين والتشريعات اللي تنظم حياة المؤمن. إذن وقت اللي تحفظ القرآن تكون حفظت الأكبر موسوعة على الإطلاق في الدنيا هذه. كذلك فيه من البلاغة والفصاحة وطلاقة اللسان والأسلوب السلس في النطق باللغة العربية. فكيفاش نتسأل هنا، كيفاش العرب توارثوا في الجاهلية البلاغة في العربية؟ توارثوها بحاجة بسيطة بياسر، وهم يحفظوا الصغار متاحهم مئات الأبيات من الشعر العربي والقصائد، فينشأ الصبي بارع في النطق، وربما ينطق بالشعر أكثر من ينطق النثر. فما بالنا لو احفظنا القرآن اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإننا سوف نمتلك قوة في الأسلوب بسبب اللغة العربية الفصيحة، وسوف نصبح أكثر قدرة على التعامل والتحمل والصبر، لأن حفظ القرآن ليس مجرد حفظ لقصيدة معينة شعرية أو لقصة أو لأغنية، بل أنت تحفظ كلام المولى عز وجل. بالمناسبة إذا كان مثلا الإنسان يسمع الأغنية وإلا القصيدة وإلا ربما يسمعها ويطرب لها، صحيح ماوش يعني ماوش ممنوع باش نسمعوا الأغاني، نطرب لك الأغنية هذيك ونسمعها مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات ولا حتى 10 مرات، وثم نبدأ نمل من هك الأغنية هذيك ولا من هك الفيلم هذاك. ربما كنا نسمعها هك الأغنية هذيك 5 مرات في النهار، باش نوليو نسمعها مرة واحدة في اليوم، ثم مرة في الأسبوع، ثم نملها ونبدأ نقلق منها وننساها بطريف. لكن اللي يقرأ القرآن واللي يسمع القرآن عمره ما يجي نهار ويقول لا هذه هو سمعناها مبكري ولا هو كنا نسمعه فيها البارح. لا، قد ما نسمعوه القرآن هذا فنلقاه كأن لأول مرة نسمعوه نكتشف فيه حاجات جديدة، واللي حب يجرب ينجم يجرب. أنا دكتور فقط عندي ملاحظة، هي ملاحظة علمية، بما أنك أنت اختصاصك علم وطب، هل أنه القرآن له تأثير على الخلايا، خلايا الدماغ أم لا، في السماع أو في الحفظ أو في القراءة؟ بالفعل هو مش كان على خلايا الدماغ فقط، هو على كل خلايا الجسم. اش يقول المولى سبحانه وتعالى؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين. طيب للمؤمنين ما هوش للناس الكل. المعلومة هذه اللي قلتها أستاذة عايدة أثبتوها علميا وهي موجودة وصحيحة، لأنه فما بعض الأطباء ينصحك مثلا لوقاية مرض السرطان عافاكم الله، اش تعمل المرأة؟ تبدأ تحرك في فمها وتقول مثلا حرف الإي والأو، يعني تجبد لحناك متاحة شوية هكا باش تعمل سمحني في الكلمة مشكلاسيون للصدر متاحة، وهذا يقاها من مرض السرطان. لكن الإنسان وقت اللي يقرأ القرآن مش يبدأ يسرطان رب قارئ إن القرآن والقرآن ويلعنه، لا، يقراه بتمعن وبتبصر ويقراه بلغة صحيحة وسلسة، يعطي لكل حرف ما مقام مقامه ومقداره وقيمته. بهكا بالقراية هذه نلقاو الأعضاء اللي في البدن الكل تتماشى مع القراءة متاع القرآن، مع كل حرف وقت اللي نعطيه حقه نلقاو البدن متاعنا يتنغم ويحس هك الحرف هذاك. أخونا نادر يظهر لي إلى حظلي على الوقت عده وفاء، وقبل ما نختم الموضوع متاعنا بس نزيد نعطي معلومة صغيرة، كونه الفوائد متاع والمنافع اللي يحصل عليها حافظ القرآن في الدنيا وفي الآخرة هو وبشارة كونه يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، يعني النية متاعه هنا تكون لوجه الله خالصة. أما إذا كانت عنده نية أخرى فما هوش بش يأخذ الأجر، بل هو سيتلقى العذاب، لأنه وجه العبادة هذه لغير طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه كان ينوي وراءها من وراء العفظ ذا تحصيل منافع دنيوية، فالأجر هنا بعيد المنال، لأنه حفظ القرآن ليس سلعة يتجر بها في الدنيا. بارك الله فيك دكتور، احنا مازلنا تقريبا في نفس الموضوع في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، لكن الوقت ما أسعفناش في الحلقة هذه، وإذاعة الزيتونة كلها تقريبا قائمة على القرآن وعلى تحفيظ القرآن من دون شك، وشيخ عبد الرحمن الحفيان بارك الله فيه هو مواصل في هالمسيرة هذه، وإن شاء الله الأتباع متاعه كثر. في الختام نقول هذا: وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من تقصير أو زلل أو نسيان فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ويرمى به في نار جهنم، ثم نعوذ بالله من أن نذكركم بسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وننساها. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.